الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فقال: باب الغصب. والغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. وقولهم قهرا يخرج ما أخذ بغير وجه قهر كالمسروق والمختلف منتهب، فإن هذه أخذت، المسروق أخذ على وجه الخفية، والمختلف أخذ أخذه متعمدا على غفلة صاحب المال، وإنما الغصب يختلف، أخذه لأجل يعني سلطانه ولأجل مكانته ولأجل يعني قوته ومنزلته أخذ هذا الشيء من غيره. وقولهم على حق الغير، الغير يدخل فيه كل من كان ماله معصوما، فيدخل فيه المسلم ويدخل فيه المعاهد ويدخل فيه المستأمن، ويخرج منه استيلاء المسلم على مال الحرب. والغصب محرم بدلالة السنة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما السنة فأحاديث منها: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والإجماع منعقد على تحريم الغصب، والأحاديث التي في الباب أيضا تدل على تحريم الغصب. أورد حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه، يعني جعل طوقا في عنقه، أو قيل أنه يعاقب بالخسف، يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، فتكون كل أرض في تلك الحال كأنها طوق في عنقه، كأنها طوق في عنقه. ويدل لذلك حديث ابن عمر بلفظ: خسف به يوم القيامة إلى سبع أرض. الحديث هذا أخرجه صاحب الصحيح البخاري ومسلم بسياق أطول من هذا، وفيه أن امرأة يقال لها أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد عند مروان بن الحكم وقد كان أمير المدينة، ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان، فدعاه مروان فقال له سعيد: أنا كنت آخذ منها، أنا آخذ منها شيئا بعد الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من، نعم، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما لبثت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. يعني أصابتها دعوة سعيد بن زيد، ولا سيما حينما يكون الإنسان مظلوما، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذه المرأة ظلمت سعيد بن زيد وادعت عليه عند الأمير بأنه أخذ شيئا من حقها، وهذا بعيد، لأنه يقول: أنا سمعت هذا الحديث، ولا يمكن أن أكون أنا الذي سمعت هذا الحديث ثم أخذ شيئا من حقها. الحديث دل على تحريم الغصب وتغليظ عقوبته، وأنه عقوبته، نعم، ووجه خطورته أن الإنسان يأخذ شيئا ليس له، أن الإنسان يأخذ شيئا ليس له، فهذا محرم. وقد توعد صاحبه بأنه يطوق من 7 أراضين. وهذا هذه العقوبة ذكرت في اقتطاع ولو شيء يسير شبر. فإذا كانت هذه العقوبة في الشيء القليل فهي في الشيء الكثير من باب أولى. وهذه العقوبة ليست في العقارات فقط، فالشبر يكون في العقارات بأن يدخل الإنسان على أرض غيره فيأخذ منها شبرا أو سنتيات محدودة أو نحو ذلك، ولكن أيضا هو أوسع من العقارات، بل كل شيء يغصبه الإنسان فإنه يطوقه وإنه يكون سببا في عقوبته. وهذا الوعيد الشديد يدل كما يقول العلماء في حد الكبيرة على أنه من الكبائر، لأنه متوعد فيه بعقوبة في العذاب. ومن ذلك من يغير منار الأرض، وتغيير منار الأرض بأن يغير شيئا من المراسيم، فتكون مثلا أرض فلان هنا ثم يأتي في حين غفلة من صاحبها أو من الناس فيزحزحها قليلا فيتوسع في أرضه في دنياه، لكن يعاقب بذلك في أخرى، نسأل الله العافية. هذا إذن فيه تحريم الظلم عموما وتحريم الغصب خصوصا في العقارات وفي غيرها. وأيضا فيه دليل على أن الأراضين 7 كالسماوات، الله عز وجل يقول ومن الأرض مثلهن، لكن كيف هي لا يعلم كيف ذلك إلا الله عز وجل. كيف السماوات، كيف الأراضين، هل بين كل أرض وأرض مسافة أو هي متتابعة؟ الله أعلم بذلك. وعلم الخلق والبشر يقصر عن إدراك ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. ثم أورد المصنف حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه أصحاب الستة ما عدا مسلم، وقال الترمذي حسن صحيح، ويكفي أن البخاري أخرجه رحمه الله. والكاسرة هنا هي عائشة، والمرسلة زينب أو أم سلمة، وقد وقعت قصة أخرى قريبة منها، لكن الكاسرة للصحيفة هي الجارية. والحديث ما أخرجه ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما، يعني هذه صنعت وهذه صنعت. قال فسبقتني فقلت للجارية انطلقي فأكفئي قصعتها، فأكفعتها فانكسرت وانتشر الطعام، فجمعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم على النطع الجلد المكان الذي وضع لتقديمه، ثم قال كلوا، ثم بعث بقصعتي يعني السليمة إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم، يعني خذوا هذا الإناء السليم مكان إنائكم الذي انكسر. هذان حديثان. قال ابن حجر وهي قصة أخرى بلا ريب، لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة، وفي الذي تقدم أن الذي كسرت هي عائشة نفسها هي التي كسرت. الحديث يحكي واقعة وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الشيء يضمن بمثله، أن الشيء المثلي يضمن بمثله، ويؤخذ ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى التي انكسرت صحفتها إناء مثل إنائها، وقال طعام بطعام وإناء بإناء. قد بوب عليه ابن البخاري باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، قال ابن حجر أي هل يضمن المثل أو القيمة. يعني إنسان كسر لك إناء، هل تقول له أعطني قيمته أو تقول له أعطني مثله؟ هل تضمن المثل أو تضمن القيمة؟ قيمته مثلا 10 ريالات وهو يستطيع أن يشتري مثله، فهل الذي يلزمه المثل أو الذي يلزمه القيمة؟ ما تتراضيان عليه هذا شيء، لكن نحن نتكلم عن الذي يلزمه. لو قال أنا لا يعني لن أفعل إلا الذي يجب عليه، هل الذي يلزمه المثل أو الذي يلزمه القيمة؟ دل الحديث على أن الذي يلزمه المثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإناء في مقابل الإناء. ولا نلجأ إلى القيمة إلا إذا تعذر المثل، كما لو أنه أتلف شيء ليس له مثل، يعني لا يوجد له نظير مثله يوازيه تماما، فهنا نلجأ إلى القيمة ونقيمه. أما إذا وجد فإنه يعني يدفع مثله. هذه المسألة مما اختلف به العلماء، لكن الحديث دل على أن المثل يضمن بمثله، وهذا هو الذي عند المذهب، وهذا ما عليه الشافعية وغيرهم. وأما القيم فيضمن بقيمته. طيب، ويؤخذ من الحديث أيضا حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وعفوه عن غيرة نسائه، فإنه عليه الصلاة والسلام احتوى الموقف بأن جمع الطعام الذي سقط وقال كلوا، واعتذر للكافرة وقال كما في بعض الروايات غارت أمكم، وجبر قلب التي انكسر إناؤها بأن أعطاها إناء سليما، وانتهى الموقف على هذا الشيء. ومثل هذه الواقعة لو وقعت في بيت بعض الناس ربما حصل من جرائها طلاق وشقاق وخلاف لا ينتهي. لكن سعة يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وهو الذي يعني جعل هذا الموقف ينتهي بهذا الشيء اللي يصير. وما أحوج الناس رجالا ونساء إلى أن يتأسوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتلمسوا هذا في سيرته، لأن السيرة ليست غزوات فقط. السيرة قد يفهم منها بعض الناس أنها غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، لا، هذه شيء من السيرة، لكن السيرة أوسع من ذلك. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وعبادته وتصرفاته وغير ذلك، هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتاج الناس إلى الاتساء بها. ثم أيضا في الحديث الغيرة، وأن المرأة قد يعني أن المرأة قد يعني تعذر في بعض ما يحصل من الغيرة منها ما لم يترتب على ذلك إضرار. ومن الإضرار الذي وقع الحديث الذي ثبت في الصحيح، قال اقتتلت امرأتان من هذين، ها ايش ترتب على الحديث؟ فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، وهما ضرتان كما ثبت عند مسلم. فهذا يعني خصومة ترتب عليها أتلاف، لكن الأصل أن الغيرة موجودة وقد فطرت عليها المرأة. عائشة رضي الله عنها لما كان في طريق إلى مكة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تمشي في بعيرها ومشى معها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا قالت لها حفصة اركبي بعيري وأركب بعيرك، فركبت حفصة بعير عائشة وركبت عائشة بعير حفصة، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى هذا البعير يظنها عائشة، فصار يمشي معها بدأ يكلم حفصة. تقول عائشة فلما نزلنا كنت أضع قدمي في مثل ما نقول التبن، وتقول يا ليت عقرب تلدغني وأموت. هذا في صحيح مسلم. رسولك ولا أستطيع أن أقول شيء. هذا من يعني كونها تتمنى أن تلدغها عقرب لتموت، لأنها رأت هذا الموقف اليسير الذي يعني زوجها يحادث ضرة. ولكن يعني مثل هذه الأمور الرجل بحكمته وعقله يحتوي مثل هذه الأشياء. وأيضا فيه جواز إرسال المرأة طعاما لزوجها إذا كان عند غيرها، أن هذا جائز يعني إذا تعارفت النساء عليه. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعذق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان، حديث رافع بن خديج وحديث عروة بن الزبير. حديث رافع بن خديج أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج، وإسناده فيه ضعف، تفرد به شريك، وعطاء لم يسمع من رافع، وأبو إسحاق لم يسمع من عطاء، وإنما هو مرسل كما قال أبو حاتم وابن عدي. ولذلك ضعف لأجل هذه الأمور. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك. وسبق أن هذه الكلمة من الترمذي ليست تصحيحا ولا تحسينا، وإنما عرف من صنيعه أنه إذا حكم بأنه حسن غريب فإنه فيه بعض الضعف. والمصنف قال: ويقال إن البخاري ضعفه، لكن العلماء يعني قووه بطرقه، قواه أبو حاتم بطرقه، احتج به بمجموع الطرق. الحديث الثاني حديث عروة بن الزبير، أخرجه أبو داود وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من طرق عديدة عن هشام بن عروة عن عروة مرسل. إذن هذا الأول عن طريق رجل من أصحاب عروة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني عن عروة مرسل. قال الدارقطني: والمرسل عن عروة أصح. وأيضا روي في الوجه الذي بعده من طريق عروة عن سعيد بن زيد، ولذلك قال المصنف أنه اختلف في صحابيه، يعني هل الصحابي سعيد بن زيد أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو مرسل أو موصل. وقال ابن عبد البر: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد الحديث عنه الإرسال، وهو صحيح مسند أيضا، وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار، يعني برغم أن فيه خلافا واختلافا في سنده على عروة بن الزبير فروي موصولا ومرسلا واختلف في تعيين صحابيه، إلا أنه يقول ابن عبد البر أن الحديث احتج به فقهاء الأمصار. ابن حجر قال في أسانيدها، يعني طرقه في أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض. طيب، مسألة الأحاديث، هذه الأحاديث تتكلم، أو نقول الحديث الأول قد يختلف عن الحديث الثاني. الحديث الأول أشار إلى أن من غصب أرضا فزرع فيها ثم خرج هذا الزرع ونمى، فإن الزرع يكون لصاحب الأرض لأنه نمى من أرضه في أرضه ومائه، وليس للذي زرع، لأن الأرض ليست له وإنما مغصوبة. لكن ماذا يكون له؟ قال وله نفقته، يعني له النفقة التي قام عليها، أجرة الحارف وأجرة يعني الحب أو قيمة الحب ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك فإنها لصاحب الأرض. مثال ذلك، زيد من الناس عنده أرض، فجاء رجل له سلطة وغصب منه هذه الأرض وبدأ يشتغل فيها بالزراعة، فخرج الزرع فاشتكى صاحب الأرض، فالقاضي سيحكم بماذا؟ سيحكم بأن هذا الزرع لصاحب الأرض وليس للغاصب. طيب الغاصب ماذا يكون؟ ماذا له؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول وله نفقته، يعني له نفقة الزرع، قيمة الحرف الذي حرف وقيمة الحب الذي وضعه ونحو ذلك. المسألة الثانية قوله ليس لعرق ظالم حق، ضبطت بضبطين، لعرق ظالم ولعرق ظالم. لعرق ظالم جعل الظالم ماذا؟ ها؟ العرق هو الذي جعل، الذي لعرق ظالم، والعرق هو يعني ممكن يظلم العرق، المقصود به عروق الأرض ونحو ذلك، الشجر، عروق الشجر ونحو ذلك، هل ممكن تظلم؟ أو المراد صاحب ليس لذي عرق ظالم. وضبطت ليس لعرق ظالم، يعني الظالم ليس لعرقه حق. الحديث يتكلم على ماذا؟ على من غصب أرضا فغرس فيها. الأول يتكلم على من زرع فيها، والثاني يتكلم على من غرس فيها. ما الفرق بين الغرس وبين الزرع؟ وهل يترتب على هذا أثر؟ الزرع لا تطول الثمرة فيه، ممكن تزرع اليوم وتنتفع من الزرع بعد شهر شهرين، لكن الغرس إذا غرست نخلا فهذا يطول، وإذا أردت أن تقلعها فتتضرر الأرض وتبقى مددا، ليست كالزرع. ولذلك لاحظ في الحديث الأول قال وله نفقته، وفي الحديث الثاني قال فقضى بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق. فأخذ منه العلماء أنه ليس لعرق ظالم حق، والمعنى أن من غرس في أرض غيره ألزم بإزالة الغرس، ومثله أيضا من بنى في أرض غيره ألزم بإزالة البناء. لماذا قلنا في الأول الزرع لا يزال الزرع؟ لأن الزرع لا يطول، فينتفع به صاحب الأرض ويعطي صاحب الزرع الغاصب شيئا نفقا. وأما في الغرس أمر بأن يزال الغرس ويتلف، وإن كان وضع أبنية فتزال هذه الأبنية وتتلف لأنها لصاحب الأرض وليست للغاصب. لأجل ذلك فرق بين هذا وهذا. طيب نأخذ الحديث هذا ثم قالوا عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر، طيب قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. هذا الحديث أورده صاحب الصحيح بسياق أطول من هذا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر فقال لهم أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ فقلنا بلى. ثم قال أي سيسميه بغير اسمه؟ فقال أليست البلدة، يعني بلدة الحرام؟ قلنا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس الشهر الحرام؟ قلنا بلى. فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فذكر ثلاث أمور محرمة معظمة، وحرم ثلاثة أشياء وهي الأموال والأنفس والأعراق، والحديث أصل في تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وعلاقة هذا بباب الغصب من جهة أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى على شيء من أموال المسلمين، وأن لها حرمة شديدة عظيمة كحرمة الشهر الحرام في البلد الحرام في اليوم، نعم في اليوم الحرام. وهذا يجعل الإنسان يكون على خوف شديد أن ينال شيئا من أموال المسلمين أو أعراضهم أو نعم أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم بغير وجه حق. وهذا كما قلت أصل في هذا الباب. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.